إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد بدأ الإمام ابن ماجه سننه بكتاب السنة، وهي مقدمة السنن، وبدأ كتاب السنة بباب في اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ست، بيّنها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ضرب لها الأمثلة. الأمر الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس بشرعي فهي بدعة مردودة على صاحبها. ومثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرض فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب وليس بسبب شرعي كان التهجد حينئذ بدعة، لأنه بني على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف هو موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداء كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة، فلا بد أن يكون السبب مشروع، وهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا تصح أضحيته لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الأمر الثالث من الأمور التي لا تتحقق المتابعة إلا بها القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فإنه يقال له هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى، لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. السبب والجنس والقدر، والأمر الرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فهذا وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية، فلا بد من الكم ولا بد من الكيف، كما أنه لا بد من السبب ولا بد من جنس العبادة حتى يكون الرجل متابعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حقا. الأمر الخامس الزمان، لو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فإنه لا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان، فلا بد من أن يأتي بالذبح في الوقت المشروع الذي حدده الشرع وإلا فإنه حينئذ لو ذبح لأجل اللحم فهذا جائز، ولكنه لا يكون أضحية بحال. الأمر السادس المكان. لو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. لو قالت امرأة إنها تريد أن تعتكف في مصلى البيت فهذه لا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. كذلك لو أراد رجل أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق، وجد ما حوله قد ضاق، فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه، لأن مكان الطواف البيت. قال الله تعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين. فالعبادة لا يكون المرء متابعا فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا أتى بهذه الأمور الستة: السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان. على المسلم أن يتحرى هذه الأمور حتى تكون متوفرة في عمله الذي يتعبد به لربه، وإلا ردت عليه عبادته، لأنه يكون حينئذ مبتدعا لا متسننا ولا لله في الحق. والعبادة إذا ما وقعت على هذا النحو فإنها تحتاج إلى شرط ثان سوى هذه المتابعة حتى تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا تحقق فيه شرطان: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة التي مر ذكرها، فلا بد من توفرها، وهذا شرط المتابعة مع شرط الإخلاص ليكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى. في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. هذا الحديث حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره. وعند أبي داود أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وقد صححه الألباني أيضا. وعنده أيضا من حديث عائشة، هو عند مسلم في الصحيح، وعند البخاري أيضا باللفظ نفسه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بهم الصبح يوما أقبل عليهم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وغجلت منها القلوب، قال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذا الحديث ذكره ابن ماجه في كتاب السنة، وكذا ذكره أبو داود وذكره غيرهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا هلك المتنطعون، قالها 3 مرات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه أوحي إليه بالسنة كما أوحي إليه بالقرآن: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يراد به السنة، السنة وحي كما أن القرآن وحي، ويجب علينا أن نأخذ بالقرآن ويجب علينا أن نأخذ بالسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكرا على أقوام يأتون بعده يقولون: نأخذ بالقرآن ونترك السنة لأنها مشكوك فيها، هكذا زعموا. أول من فعل ذلك الخوارج، تركوا السنة وعوقبوا على تركها بأن أخرجوا العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الإسلام إلى الكفر، فكفروهم وحكموا عليهم بالكفر بمجرد المعاصي، وحكموا عليهم بالخلود وأنكروا الشفاعة نتيجة لإنكارهم للسنة. وهذا أمر خطير. ترى الرجل تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى ثم تكتشف بعد حين أنه خارجي، وهذا كثير. فتجد الواحد منهم يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا فحصته وإذا فتشت ما عنده تبين لك أنه من الخوارج. تكفر المسلمين بالذنوب واعتقد عقيدة الخوارج، وهؤلاء جميعا عوقبوا على تركهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هؤلاء ودل عليهم، فقال: يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حجة المعطلين للسنة أنهم يقولون: إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وأما القرآن فقد حفظه الله فلا يستطيع أحد التحريف فيه. فيقولون: إذن الواجب هو الأخذ بالقرآن فقط. هذا ما يقولون. السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ومن تركها ترك التشريع أو ترك بعض التشريع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن في القرآن مجملات لا تبينها إلا السنة. وقد أنكر عمران بن حسين رضي الله عنه على من قال له: إنكم تأتوننا بأحاديث ما نجدها في كتاب الله. يقول هذا لهذا الصحابي، ويقول تأتوننا، والضمير ها هنا إنما هو لأصحاب النبي، يعني أنتم يا أصحاب محمد تأتوننا بأحاديث ما نجدها في كتاب الله. فغضب عمران رضي الله عنه وقال له: أتجد في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات، وأن العصر 4، وأن المغرب 3، وأن العشاء 4، وأن الصبح 2؟ أتجد في كتاب الله مقادير الزكاة؟ أتاه رجل فسأله عن شيء فحدثه بما عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلم الذي حمله عنه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فقال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر 4 لا يجهر فيها؟ ثم ذكر عدد الصلوات وذكر عدد الزكوات إلى غير ذلك، ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ إن الله قد أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك. ومن هذا تعلم أن هذا الأمر قديم ليس بأمر حادث، وأنه ما من شبهات يأتي بها أحد إلا ولها أصل، بل إن هذه الجماعات وهذه الفرق التي ضرب بها الإسلام والمسلمون في هذا العصر، لو أنك رجعت إلى كتب الملل والنحل لوجدت أصول هذه الجماعات والفرق قديمة، لم يأتوا بجديد. فهذه المسائل التي يثيرها من يثيرها من الأمور القديمة التي تكلم فيها أهل الزيغ والأهواء، وكما ترى في رد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قديم منذ الصدر الأول، ويرد عليه بقوله إنك مروه أحمق، ثم يدله على الحقائق الواضحة. مقادير الزكاة والصلاة لم تعرف إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مخاطبون بالأخذ بالسنة كما نحن مخاطبون بالأخذ بالقرآن. وأما قولهم لا ندري هل صح هذا أم لم يصح، فيقال لهم إن الله تعهد بحفظ شرعه فسهل ويسر للحديث أقواما يتبعون السنة ويأخذونها عن شيوخهم ويمحصونها، فما وجدوا فيه ضعفا ضعفوه، يضعفون الرجل فتضعف كل مروياته، ويعدلون الرجل ويحكمون له بالعدالة والثقة والضبط فتصح مروياته ويأخذ بها، وليس بينهم وبين أولئك الرواة الذين جرحوهم خصومات شخصية، ليس بينهم وبينهم إحن، وليس بينهم وبينهم معاملات، وإنما هو الدين. حتى إن الواحد من أولئك ربما حكم على أبيه، فعلي بن المديني رحمه الله تعالى وهو شيخ البخاري الذي قال فيه البخاري ما احتقرت نفسي أو ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني. قيل له أبوك؟ وكان أبوه محدثا فسكت، أطرق برأسه وسكت. قيل لعلي بن المديني أبوك يعني ما تقول في أبيك من الناحية الحديثية من الجرح والتعديل؟ فسكت. قال سلوا غيري. قالوا سألناك. قال إنه الدين أبي ضعيف. فكانوا يحكمون على آبائهم ويحكمون على أبنائهم ويحكمون على إخوانهم، لا يحابون، هذا دين الله. وهؤلاء القوم أعني المحدثين أنظف العلماء على ظهر الأرض، خالطوا أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما حملوه من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت تعرف أمرا يقره المنكرون، لأنهم يقولون هذه الأحاديث إنما رواها رجال وقد ماتوا، ولا ندري هذا الذي قرروه وكتبوا، إلى غير ذلك مما يقولون. يقال لهؤلاء أنتم تثبتون الملكة عند كل صاحب حرفة وصنعة، فكل إنسان عانى صنعة من الصنعات أو حرفة من الحرف وبذل فيها مجهودا تكونت عنده ملكة في هذا الذي يزاوله ويعالجه، هذا معروف. يسميها بعض الناس الخبرة، ويسميها بعض الناس الملكة، وبعضهم يقول السليقة إلى غير ذلك، ولكن هذا أمر غير منكور. وكل إنسان يعرف في الحياة شيئا ويعلم عنها طرفا يثبت أمثال هذه الأمور، بل إنه في حياته العادية يذهب إلى أصحاب الملكات، يعني يبحث عن أحدق الطبيبين، إذا أراد أن يبني بيتا سأل عمن يحسن البناء، إذا أراد أن يصنع أثاثا سأل عمن يحسن النجارة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كيف أحسن هؤلاء ما زاولوه؟ بالممارسة، وهذه كلها تأتي بها ملكة. كل مزاول لعلم تتربى عنده ملكة في العلم الذي يزاوله. المحدثون ليسوا بدعا في خلق الله. لو أن لك صاحبا صحبته نصف قرن من الزمان تعرف مدخله ومخرجه وصحوه ونومه، تعرفه في غضبه ورضاه، تعرفه في إقباله وإدباره، وتعلم عنه كل شيء وأنت به خبير. ثم جاءك عنه كلام لا يمكن أن يتسق مع هذا الذي تعرفه عنه، فأنت تنكره بل تقول معرفتي به لا يمكن أن تسمح لي بأن أثبت عنه هذا الذي تقوله. هذه إنما هي الملكة التي تكونت من معاملتك مع هذا الرجل. المحدثون صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صحبوه حقيقة، وإنما صحبوا أنفاسه التي هي أحاديثه، فهم يعرفون. وكثير من هؤلاء المحدثين إنما كان يأتي ببعض الأحكام على سبيل ما يمكن أن يقال له الإلهام، كما وقع مع أبي حاتم، فقد جاءه رجل فقال: من أين تأتون بهذا الذي تأتون بهذا الحديث معل، وهذا الحديث فيه كذا، وهذا الرجل فيه كذا، إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني يؤتى لك بالحديث فتقول هذا مقبول وهذا مردود، من أين؟ قال: أدلك، اكتب 10 أحاديث واجعل من كتابتك نسخا واتني واذهب إلى أبي فأعطه واحدة وإلى فلان وفلان وفلان ليحكموا على هذه الأحاديث 10، ثم انظر فيما حكموا به على هذه الأحاديث. فعل الرجل ما قال أبو حاتم، ثم طابق بين ما كتبوه فإذا هو متطابق. قال: من أين؟ من كثرة الممارسة. يعني هذا إنما يتكون عند الرجل وتتكون عنده الملكة، ولكنه لا يقضي بها وحدها. كثير من الأمور إنما تحتاج إلى مثل هذه الملكات، فالعلة قد تكون خفية. وأنت ترى كثيرا من الأحاديث، بل هناك مصنف للشيخ مقبل عن أحاديث معلة وظاهرها الصح، وسيأتي بعضها في مقدمة ابن ماجه إن شاء الله جل وعلا. حديث معل وظاهره الصحة، يعني أنت لا ترى فيه في الإسناد ولا في المتن ما يمكن أن يقدح فيه، ولكن فيه قادح والعلة فيه خفية مع أن ظاهره الصحة. فالذين يقولون نحن لا ندري هل صح هذا أم لم يصح، يحال هؤلاء على شرع الله تبارك وتعالى الذي تكفل بحفظه، على هذا الحديث الذي خلق الله تبارك وتعالى له أقواما كأنما خلقوا لهذا الشأن. وما أكثر ما تجد هذا الوصف في كثير من كتب الجرح والتعديل، فإنما يطلق مثل هذا على بعض الجهابذة فيقولون كأنما خلق لهذا الشأن، خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر، يعني ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله للسنة رجالا محصوها ولبوا عنها وبيّنوا الصحيح من الضعيف فيها، والله عز وجل هو الذي تعهد بالحفظ وجعل له أسبابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل، وقد وعظهم الموعظة البليغة كما في حديث العرباض، فقيل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما لا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشية. هذا حديث، هذا القدر منه تنضبط به أمور الدنيا والآخرة. لو أن المسلمين أخذوا بهذه الكلمات القلائل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بتقوى الله، يا كلمة جامعة، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله، وتقوى الله عز وجل ما هي؟ هي فعل المأمورات وترك المنهيات. فمن فعل ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فهو المتقي حقا. فلو أن الإنسان أخذ بها استقامت له حياته الأخروية، واستقامت عبادته بعد استقامة اعتقاده، وكان على السوي. ثم يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. هذا تنتظم به أمور الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور وأتى بهذا الوصف، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في الإمارة شروطا، ومع ذلك فيقول: وإن عبدا حبشيا، يعني لا تنازعوه الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الأوصاف لكي يدلنا على وجوب السمع والطاعة في غير معصية. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، قال: ولو كان مجدع الأطراف. مع أن الأمير ينبغي أن تتوفر فيه شروط تتعلق بجسده بحواسه وتتعلق بدينه وتقواه إلى غير ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بما تستقيم به حياتنا، لأنها لا تستقيم إلا بهذين الأمرين: تقوى الله والسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا ذكر المرض أن يصف دواءه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشخصها هنا مرضا فيقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكر المخرج من الاختلاف الكثير فقال: فعليكم بسنتي. فالذي يخرج من هذا الاختلاف التمسك بالسنة، بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يغري المسلم ويحضه ويحثه على التمسك بالسنة وحفظها ومتابعتها والمشي في العقيدة والدين على ضوئها وفي ضوئها، عضوا عليها بالنواجذ. قالوا: هي أصول الأضراس، فما يتمسك المرء بالشيء هذا التمسك العظيم حتى لا يفلت منه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا أن كل محدثة في الدين بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، والضلالة هي الطريق أو المتاهة التي يضل فيها الإنسان، فلا يعرف أين يتجه ولا أين يصير، وذلك لكل من ترك السنة. فكل من ترك السنة فقد دخل المتاهة، وكل من تكلم بالبدعة تناقض، ولا يمكن أن يتكلم بالسنة ويتناقض. من تكلم بالسنة نطق بالحكمة، وأما من تكلم بالبدعة فلا بد أن يتناقض، وهذا واقع في كل متكلم ببدعة، وأنت تعلمه علم اليقين فتجد التناقض واقعا منه لا محالة. فلا مخرج ولا مخلص إلا بالتمسك بسنة رسول الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد قال ابن مسعود وقال غيره: عليك بالأمر العتيق. فقال: وما هو؟ قال: قبل أن يتفرقوا، يعني قبل مقتل عثمان. فعليك بالأمر العتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة راجعة إلى ما كان عليه وما كان عليه أصحابه، وهو الأمر العتيق. قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة لم يتفرقوا، وما وقع من الخلاف بينهم فكما مر، إما من مجتهد مصيب فله أجران، وإما من مجتهد مخطئ فله أجر واحد. فهم يدورون بين الأجر والأجرين، وقلوبهم سليمة، قلوبهم سليمة لبعضهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ما تنازعوا على الدنيا وما طلبوها، وإنما جاهدوا في الله حق الجهاد حتى أتاهم اليقين، وهم خير الخلق في الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم خير ممن نجا مع نوح، وهم خير من النقباء الذين كانوا مع موسى، وخير من الحواريين الذين كانوا مع عيسى. اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الدين. والذي يطعن فيهم زنديق لأنه يريد أن يشككنا في مصدر ديننا، بل إنه يريد بذلك أن يطعن في رسول الله. يقول الناس رجل سوء كان حوله رجال سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون. فهذا ما يريدون أن يصلوا إليه، كما قال أبو زرعة الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في ديننا، لأنه يطعن فيما نقلوا بأنه يسلبهم عدالتهم، فيقول هؤلاء كفروا بعد النبي، هؤلاء يكذبون، هؤلاء يغشون يخدعون، إذا سقطت عدالته، فحينئذ تسقط مروياتهم. هم الذين نقلوا لنا دين الله تبارك وتعالى، فإذا شككنا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم شككنا في ديننا، بل إن الذي يطعن فيهم يريد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدين أكمله الله، ومن ابتدع في الدين بعد إكماله فإنه قد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الدين، بل إنه يكون مكذبا لرب العالمين، لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فبين أنه أكمل الدين. ولسان حال المبتدع ناطق بأن الدين لم يكمل، فهو يستدرك على الشرع الأغار، فيقول الدين لم يكمل وأنا أكمله، يعني بما ابتدع من بدعه وما أتى به من أهواء. فالمبتدع كأنما يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان شيء من الدين، ولسان حاله ناطق بتكذيب رب العالمين في قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم. البدعة بريد الكفر، وهي أعظم من المعصية التي ليست ببدعة، ويفرح الشيطان بها ما لا يفرح بالمعصية التي ليست ببدعة، لأن فيها من الاستدراك على الشرع ما قد مر، وفيها لون من التكذيب والاتهام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها شيء آخر، وأن المبتدع الذي اتخذ ما أملأ عليه هواه دينا يعبد به الله، هذا المبتدع لا يتوب من هذا الذي يتخذه قربة عند الله. فإذا قلت للمبتدع تب إلى ربك يقول سبحان الله، أتوب من الطاعة؟ لأنه يتعبد ببدعته لربه تبارك وتعالى. فالتوبة عسيرة على المبتدع إلا من رحم الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضنا على لزوم السنة، وبين لنا أجر من دعا إليه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأقول صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. لا يخفى عليك أن هذا في زمن الوحي، لأنه لا تحريم ولا تحليل بعد رسول الله، فقد كمل الشرع وانتهى الأمر، ولكن يسأل عن أمر لم يحرم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم على الناس من أجل مسألته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا هذا كله، وحذرنا من البدعة، ونهانا عن الابتداع، كما أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة، وحظنا على الاتباع. وهنا أمر مهم، بل هو أصل من أصول منهاج النبوة، وهو أنه لا بد من النفي والإثبات، لا بد في الدين من النفي والإثبات فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالاتباع. ومن لم يأتي بالنفي والإثبات في توحيده لا يكون موحدا، ومن لم يأتي بالنفي والإثبات في اتباعه لا يكون متبعا. دين المرسلين نفي وإثبات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كلمة التوحيد نفي وإثبات. الدعوة إلى التوحيد لا تكون كاملة إلا بالتحذير من الشرك، إلا بالنهي عنه والتحذير منه ومحاربته ومحاربة أهله والتحذير منه، فلا بد أن يأتي بالأمرين. لا إله إلا الله، فلا بد من أن يأتي بتوحيد الله جل وعلا، ولا بد أن يأتي بالبراءة من الشرك أيضا ومن المشركين، ولا يكون موحدا إلا من أتى بهما معا. فالذي يأتي بالتوحيد مجردا ولا يحذر من الشرك يروج أمره عند المشركين أنفسهم. يعني لو أن إنسانا يجلس في المجالس يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى من غير أن يحذر من الشرك والمشركين، يقول لابد أن نوحد الله، يقول له نعم ينبغي أن نوحد الله، لأن المشرك عند نفسه موحد لله تبارك وتعالى. وأما عند التفصيل عندما يقول ينبغي علينا أن نخلص العبادة لله وحده، ينبغي علينا أن لا نقصد الأضرحة والقبور، وأن لا نستغيث بالأموات، وأن لا نذبح لغير الله، تقع المعركة عند التفصيل، تبدأ المعركة. هذا في التوحيد. وكذلك الشأن في الاتباع، بل إن الحديث الذي مر دليل على هذا الأصل الكبير من أصول منهاج النبوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. دعا إلى السنة، وهذا كالإثبات، ثم حذر من البدعة: وإياكم ومحدثات الأمور. فلم يأمر بالسنة فقط، وإنما حذر من البدعة أيضا. فلا بد من الدعوة إلى السنة والتمسك بها، ولا بد من التحذير من البدعة والتحذير من أهلها. الذين يدعون إلى السنة فقط يرضى عنهم المبتدعة، لأن المبتدعة عند أنفسهم من أهل السنة، بل إنهم يقولون عن أهل السنة إنهم أهل الزيغ والأهواء. فأما إذا ما فصلت الأمور بدأت الملحمة. يعني أنت عندما تتكلم في الدعوة إلى السنة إجمالا من غير تحذير من البدعة والمبتدعين، تجد أهل البدع يقبلون عليك ويسمعون منك ويحضرون مجالسك. فإذا ما قلت لا بد من التحذير من البدعة ولا بد من التحذير من المبتدعين، وفلان مبتدع وفلان فيه من البدع كذا وكذا، واحذروه ولا تماشوه ولا تبيعوه ولا تشتروا منه وعاملوه معاملة المبتدع، تبدأ الملحمة. العلماء الذين جعل الله لهم ذكرى هم الذين أخذوا بالأصلين، بالنفي والإثبات. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في عصره كثير من أهل السنة، علي بن المديني كما مر، ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي من شيوخه ومن تلامذته ومن أقرانه، لكن الله تبارك وتعالى جعل له الذكر الحسن، حتى قال العلماء المتقدمون: المذهب يعني العقيدة لمالك والشافعي، والذكر لأحمد. يعني عندما تقول إمام أهل السنة، مالك إمام أهل السنة أيضا، وعقيدته هي عقيدة الإمام أحمد، الشافعي إمام أهل السنة وعقيدته عقيدة الإمام أحمد، ولكن الذكر لأحمد من أجل المحنة، لأنه وقف أمام المبتدع، ولأنه زيف أقواله فدعا إلى السنة وحذر من البدعة وتكلم في المبتدعة، فأبقى الله له ذكرا حسنا. شيخ الإسلام ابن تيمية على خطى الإمام أحمد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب على خطى الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن كان معه من تلامذته وأصحابه رحمهم الله جميعا، فإنه دعا إلى التوحيد في جزيرة العرب وقد جعلت فيها القباب على قبر زيد وغيره، وصارت تقصد ويذبح عندها، والأشجار صارت تقصد ويطلب منها ويستغاث بها، فدعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك وحنى على المشاهد الشركية فأزالها بقدرة ربه تبارك وتعالى، فأبقى الله له أثرا حسنا. فعلى كل داع إلى الله تبارك وتعالى أن يلتفت إلى هذا الأصل الأصيل في دين رب العالمين، لا يصح للمرء توحيد إلا بالنفي والإثبات، ولا يصح له اتباع إلا بالنفي والإثبات، فلا بد أن تدعو إلى السنة وأن تعرفها وأن تتمسك بها وأن تعرف البدعة أيضا لتتوقاها ولتبتعد عنها ولتحذر منها وممن تلبس بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تركت فيكم لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الحديث أخرجه الحاكم والدارقطني وصححه الألباني. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فالذي يفرق بين الكتاب والسنة كأنما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. السنة حاكمة على كل أحد، لا يصح إيمان إلا بتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بحكمه والتسليم له مع انشراح الصدر به كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى. مخالفة السنة شؤم حاضر في الدنيا وعذاب مدخر في الآخرة. أخرج مسلم في صحيحه من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أباه حدث أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، شلت يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا استطعت. لها هنا دعائية، وكثير ممن يتكلم لا يلحظ لا الدعائية هذه، ويتكلم مثلا عندما يريد الإخبار عن شيء ما يزال فيقول: لا يزال فلان كذا، هذا دعاء. فإذا كان متمسكا بأمر من أمور الشر فكأنك تدعو عليه بأن يظل متمسكا به. عندما تقول: فلان يأكل الربا، لا زال آكلا للربا، هذا دعاء عليه. أما إذا قلت: ما زال متمسكا بالربا، فهذا إخبار عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هاهنا: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. فمخالفة السنة شؤم حاضر وعذاب مدخر في الآخرة. لم يستطع هذا الرجل أن يرفع يده بعد ذلك إلى فمه، يبست يده، وهذه عقوبة عادلة وهو متعرض للعقوبة في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وهي من العقوبات العاجلة، كما مر يكون ذلك بالبدعة، يكون ذلك بالنفاق، يكون ذلك بالكفر في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، أو يصيبهم عذاب أليم بإقامة الحد أو ما أشبه في الحياة الدنيا. أصل مادة بدعة في اللغة للاختراع على غير مثال سابق. كل ما أحدث من غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما بدعة من حيث اللغة. معرفة هذا مهم، لأنهم يتمسكون بقول عمر رضوان الله عليه: نعمة البدعة هذه، فيقولون هناك بدع حسنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، ولم يستثني منها شيئا. فيأتي هؤلاء فيقولون إن البدعة تجري عليها الأحكام التكليفية الحسنة، قد تكون واجبة، يقولون، وقد تكون مندوبة، فكيف تكون بدعة وتكون مسنونة في آن؟ ويقولون بدعة حسنة وبدعة غير حسنة. هذا من حيث اللغة. إذا فهمنا معنى البدعة في اللغة فهمنا قول عمر، واستطعنا أن نرد على أهل الأهواء والبدع. كل ما أحدث من غير مثال سابق سواء كان محمودا أو مذموما بدعة من حيث اللغة. البدعة اسم هيئة من الابتداع كالرفعة من الارتفاع. وأما البدعة في الاصطلاح الشرعي فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا، ما أحدث خلاف الحق المتلقى عن رسول الله من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. وهذا تعريف حسن، تعريف للبدعة: ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان. لأنه لو كان بتعمد فهذا شرع دين جديد، ولكن هنالك شبهة، فحينئذ لا يقال إنه يخترع دينا يصادم به دين الله جل وعلا، لأنه يكون كافرا حينئذ. وأما كونه في حيز المبتدع الذي لا يكفر ببدعته فهو يأتي بنوع شبهة، كالتأويل مثلا عند المتأولة من المبتدعة، أو بنوع استحسان عند من يقولون بالاستحسان ويتوسعون فيه على غير ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما. ابتداع مصدر ابتدع يبتدع، وهو استخراج البدعة للسلوك عليه، وابتدع أتى ببدعة. والابتداع كالاختراع والإحداث، قد يطلق على الأمر المبتدع نفسه فيقال هذا ابتداع. وقد تضافرت أدلة النقل في الكتاب والسنة مع أدلة العقل على ذم البدع والتنفير منها والترغيب عنها، والذم الثابت للبدعة ثابت لصاحبها. يعني عندما تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذم البدعة وحذر منها، ولكن لم يحذر من المبتدع، فهذا حينئذ لا يكون مقبولا، فإن ما ورد من الذم والتنفير عن البدع ومنها إنما هو ثابت لصاحب البدعة نفسه. يعني نتكلم مثلا عن بدعة الخوارج، ثم يكون فلان من الخوارج ولا يثبت له الحكم ولا يتنزل عليه الذم، هذا غير مقبول، بل إننا حينئذ نقول الخوارج ورد في حقهم كذا وكذا وكذا وفلان من الخوارج، فيكون الذم لاحقا به. ورد في كتاب الله تبارك وتعالى بعض النصوص في ذم البدع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم هو سبيل الله دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي سبل أهل البدع الذين حادوا عن الصراط المستقيم وتنكبوا الطريق القويم. والآية تعم أهل الأهواء والبدع وأهل الشذوذ في الفروع وغير ذلك، أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد، والسبل هي البدع والشهوات. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. بل حذر ربنا تبارك وتعالى من أهل الزيغ، من أهل الأهواء. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وهذا يدل على دخول أهل البدع. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وهذا هو المنقول عن جملة من الصحابة، منهم عبد الله بن عباس ومنهم أبو أمامة رضي الله عنهم أجمعين. فالآيات قد وردت في ذم البدع وأهلها، وأيضا وردت الآيات كثيرة في الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التزام نهجه والقص على أثره. وفي الأمر بالاتباع نهي عن الابتداع وذم له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إلى نصوص كثيرة وردت في الحث على الاتباع، وهي تدل على ذم الابتداع والتنفير منه. وأما الأحاديث فالأحاديث ذم البدع كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ومنها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذا واضح وصريح في ذم البدع وأهلها. ومنها أيضا حديث جابر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في الخطب وفي المحافل وفي الدروس وما أشبه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خطبة الحاجة كان يقدم بها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المهمات من الأمور، وفيها كما ترى حث على الاتباع وتحذير ونهي عن الابتداع. كذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. حديث أنس: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. ما توجيهه؟ لأن هذا المبتدع يعتقد أنه طائع مطيع لله رب العالمين، وحينئذ فإنه لا يفكر أنه يقع في معصية يتاب منها وعليه، فكأنما حجبت التوبة عنه. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة. من الأحاديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والداعي إلى الله ينبغي أن يلحظ هذا الحديث لا فيما يتعلق بذاته فقط، وإنما فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من نيته في دعوته إلى جانب النيات المعروفة أن هذا الخير يصل إلى رسول الله، لأنه هو الداعي الأول. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الأمة إلى التوحيد، وهو الذي دعا الأمة إلى الخير. فمهما أرشدت إنسانا إلى التوحيد أو إلى الخير، فإنما يعود ذلك إلى الداعي الأول، وهو رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا دعوت أنت إلى خير كان لك من الأجر مثل أجور من تبعك، فتنوي أن يكون هذا الذي جئت به من الخير في نفسك وما تحصلت عليه من الخير من غيرك أن يكون هذا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واصل إليه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وهو الذي دعا الأمة كلها إلى الخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المعنى ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. هنالك آثار أيضا في ذم البدع والتنفير منه، منها قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل ضلالة. ومنها قول أبي ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. هذا أخرجه أحمد والطبراني في الكبير: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. لقد حذر من الفتن ظاهرا وباطنا. وأنت تعرف الحديث الذي عند مسلم في الصحيح لما صعد المنبر بعد صلاة الصبح، زال يخطبهم حتى جاء وقت الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر، فما زال يخطبهم حتى أذن للعصر، فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر، فما زال يخطبهم إلى أن حان وقت المغرب، فظل يوما كاملا يخطبهم ويبين لهم ما سيكون من أمور الفتن وما أشبه. قال راوي الحديث: فأعلمنا أحفظنا، فلم يدع شيئا صلى الله عليه وآله وسلم إلا ودل على الخير فيه وحذر على الشر الذي منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما بين وسيأتي أيضا في أحاديث المقدمة كمثل رجل أوقد نارا فأتى الفراش فصرنا يتهافتن في النار، يقول: أنا قائم على شفير جهنم أحجزكم عنه وأنتم تتفلتون مني تأبون إلا أن تقعوا فيها. فما أشفقه وما أرحمه وما أرأفه بأمته صلى الله عليه وسلم. ما قبض وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومن طلب الدلالة من النصوص وجدها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وقل من كانت له خبرة بالنصوص وطلب ما يريد منها إلا وجدها، كما ذكر ذلك في كتابه الاستقامة وفي غيره أيضا. من الآثار ما جاء عن سعيد بن المسيب: رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أتنهاني عن الصلاة؟ أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذا من الأجوبة المسكتة. وعلى طالب العلم أن يجتهد في معرفة أمثال هذه الأجوبة وفي استعمالها أيضا، فإنك تسمع كثيرا من المبتدعة عند نهيهم عن البدع الإضافية تسمع مثل هذه الحجة: أيعذبني الله تبارك وتعالى على الصلاة؟ أيعذبني على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ذكر الله إلى غير ذلك؟ فتقول: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ابن الجوزي كان في مجلس من مجالس الوعظ فيه ناصبة وفيه رافضة، فهؤلاء يناصبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت العداء، وهؤلاء يغلون فيهم إلى حد التأليه. فسئل، قيل: أيهما أفضل، أبو بكر أو علي. لو قال أبو بكر لقام إليه الرافضة فطحنوه، ولو قال علي لقام إليه الناصبة فطحنوه، فماذا يقول؟ لابد أن يجيب. قال: من كانت ابنته تحته فرضي الفريقان، لأن أبا بكر ابنته تحت رسول الله، وعلي ابنة رسول الله تحته، فمراجع الضمائر ها هنا اختلطت على القول فرضوا عنه جميعا. قال: من كانت ابنته تحته، ومر. فكذلك يقول سعيد بن المسيب: لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك على خلاف السنة. كذلك قال سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد استعمل مثل هذا شيخ الإسلام رحمه الله مع جماعة لعلهم كانوا من الرافضة أو كانوا من القبريين، اجتهدوا مع جماعة من قطاع الطريق ومن السرقة فتوبوهم، ولكن أخذوهم إلى بدعتهم. فقال لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: حالهم قبل تتويبكم إياهم خير من حالهم بعد تتويبكم إياهم، إنما نقلتموهم من المعصية إلى البدعة، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. الذي يقطع الطريق ويسرق الناس ويغتصب الأموال، الذي يشرب الخمر، يعلم أنه يأتي بمعصية، بل ربما حنت نفسه إلى التوبة، لأن النفس الإنسانية فيها جوع فطري إلى التوبة والأوبة. يدل على ذلك حديث قاتل المئة، فإنه قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة وأراد أن يتوب بعد أن قتل 99 نفسا، لأن الجوع الفطري الذي جعله الله رب العالمين في النفس الإنسانية إذا خلي بينه وبين ما ينبغي أن يكون استقامت النفس الإنسانية. وأما إذا جاءت العوائق وأقيمت السدود وحدت الحدود، فإنه يظل حينئذ في غلوائه ويبقى على معصيته وطغيانه. حتى بعد أن قتل المئة حنت نفسه إلى التوبة، إلى آخر القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء. الناس يستهينون بالشرك ويستهينون بالبدعة الاعتقادية، بل إن لفظ البدعة عند كثير من جماهير المسلمين إذا أطلق جاءت الصورة الذهنية لا بالبدعة العقدية وإنما بالبدعة العملية. يعني يقول فلان يطيل الثوب، فلان يفعل كذا أو يفعل كذا من مخالفة الهدي الظاهر، فيقول هذه البدعة. وأما أن يكون مرجئيا، أما أن يكون خارجيا، أما أن يكون إخوانيا، أما أن يكون قطبيا، إلى غير ذلك من هذه البدع العقدية، فإنهم لا يبالون بها ولا يلتفتون إليها ولا يقدرونها قدرها. وهم كذلك أيضا مع كثير من الأمور الشركية التي تخرج من الملة بالاتفاق. يعني مثلا لو جلست أنت في مجلس تلقي درسا، فجاء جماعة من خارج المسجد بجلبة وصوت فقالوا لك إن فلانا قد ضبط متلبسا على حسب الظن بفاحشة في بيت، فقم فانظر هذا الأمر. لا يحل لك أن تتجسس على الناس، يعني ليست عندك ضبطية قضائية، ليس لك أن تدخل بيوت الخلق من أجل أن تفحصه أسرارهم. ولكن لو قمت، قام الرجل فذهب والناس جلوس يقولون الفاحشة والزنا العياذ بالله من هذا كله إلى غير ذلك، ولولا أنه خفض ثائرهم وأبقاهم في أماكنهم لمضوا معه حتى يمزقوه إربا إربا، ولكنه رجع مستبشرا متهللا الوجه. قال: أبشروا، لم أجد ما قالوه، وإنما وجدته يذبح للجن في بيته، لأن جنيا قد سكن بيته وقد نصح بأن يذبح للجن حتى لا يؤذيه. فيقول الحاضرون: الحمد لله، لقد نجاه الله من المعصية، ووقع في الشرك الأكبر. ذبح لغير الله شرك أكبر، مخرج من الملة بالاتفاق، لكن الناس لا يبالون. وهذه مسؤوليتكم يا طلاب العلم على منهاج النبوة، بينوا للناس التوحيد وادعوهم إليه، وبينوا لهم الشرك وحذروهم منه، وبينوا للناس السنة وادعوهم إليها، وبينوا لهم البدعة وحذروهم منه. يقول الشافعي الإمام رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء، يعني من البدع في عصره، الخوارج، المرجئة، الرافضة، إلى غير هؤلاء من أصحاب الأهواء والبدع. أدلة على ذم البدع كثيرة أيضا، كأدلة النقل. قد مر من أدلة النقل نصوص في الكتاب ونصوص في السنة وآثار عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كلها في ذم البدعة والمبتدعين. والعقل أيضا يقضي بذم البدعة وأهلها، لأن المبتدع مستدرك على الشرع الأغر، محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث. ويقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ومع ذلك فالمبتدع يستدرك بلسان حاله لا مقاله على الشرع، يقول: لم يكمل وأنا أكمله. فالعقل يذمه حينئذ. قال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. حساسيتك، إحساسك، شعورك تجاه البدعة ينبغي أن يكون متوهجا متألقا، لأن تأخذ الأمر ببرود الصدر وعدم المبالاة. بدعة أمر خطير، هي بريد الكفر والعياذ بالله. المبتدع معاند للشرع، مشاق للشريعة، لأن الشارع عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. جاء المبتدع فرد هذا كله وقال: أنا أيضا عندي طرق أخرى وهي تؤصل إلى رضوان الله، وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم وأنا أيضا أعلم. هذا حال المبتدع، نسأل الله العافية. بل إنه ينزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولاحتيج إلى بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، لو كان هذا في مقدور البشر أن يشرعوا لأنفسهم. والذي يبتدع في دين الله صير نفسه نظيرا مضاهيا للشارع، فشرع مع الشارع وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع. المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة. يقول الله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، الحق والهوى. يقول: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فصار الأمر على القسمة الثنائية، إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الهوى. وعزل العقل مجردا إذا يمكن في العادة إلا ذلك، كما قال الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا بين أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. فمن لم يتبع الذكر كان متبعا للهوى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله رب العالمين رحمة للعالمين، والخير كله في اتباعه، والشر كله في مجانبة نهجه والسير على غير طريقه. وقد جعل الله تبارك وتعالى الطرق إليه عن مسدودة إلا طريقا أتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يقولون، وهذا عند القبريين الخرافيين، إن الطرق إلى الله تبارك وتعالى بعدد الأنفاس، لأنهم يبنون ذلك على أصل مقرر عندهم. هم يقولون: أنتم معشر أهل الحديث، أنتم يا أهل السنة، تقولون: حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان. فتحدثون عن الأموات، تحدثوننا عن ميت عن ميت. نحن نقول: حدثني قلبي عن ربي، فنحدث عن الحي الذي لا يموت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طريق إلى رضوان الله تبارك وتعالى سوى طريقه: من جاء خلفه تحصل على الرضوان، من أطاع أطاع الله، من اتبع أفلح. من تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأطاع دخل الجنة، ومن ابتدع دخل النار. قال: ومن عصاني فقد أبى، أي فأبى أن يدخل الجنة، وأبى يعني رفض وامتنع. فالذي يطيع الرسول يدخل الجنة، والذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل النار، وبئس القرار. نسأل الله العافية والسلام. المبتدع رجل غافل عن أن العقول لا تستقل بمصالحها، ولذلك تجد في هذه الآونة وفي الأعوام القليلة الفائتة ترى كثيرا من اتباع الهوى ومجانبة الشرع والسنة. ما كان حراما صار حلالا محضا، ما كان قبل ذلك معدودا في الحرام المحض وكتبت في بيان تقرير حرمته المصنفات صار بعد ذلك حلالا ولا شيء فيه. فيما يتعلق بمسائل الانتخاب، وفيما يتعلق بمسائل النساء وخروجهن في الأحزاب وفي غير ذلك، هذه الأمور كلها كان القوم قبل يقولون هذه من كبائر الإثم ومن عظائم الذنوب، ثم قالوا: لا بأس، لا بأس أن تكشف عن وجهها، لا بأس أن تعطي صوتها، بل لا بأس أن تكون مرشحة، يترشح منها ما يترشح. فغفل هؤلاء عن أن العقل لا يستقل بمصلحته. هم يقولون قولة حق يريدون بها باطل، يقولون إن الدين يدور مع المصلحة حيث دارت. صحيح، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الإعلام وغيره: دين الله تبارك وتعالى كله مصالح، وحيثما وجدت المصلحة وجد شرع الله. ولكن أي مصلحة؟ المصلحة الشرعية التي يحددها الكتاب وتحددها السنة. حتى إن العلماء من قديم يقولون إن المصالح التي لم يشهد الشرع بإبقائها وإثباتها ولا بإلغائها هي مصالح مرسلة، واختلفوا فيها، فيقولون هذه مصالح مرسلة، يعني لم يشهد لها الشرع بإثبات ولا إلغاء. إذن هناك مصالح شهد الشرع بإثباتها، وهناك مصالح تبدو مصالح في أعين الناس وهي من المضرات شهد الشرع بإلغائها، وهناك ما لم يشهد الشرع له بإبقاء ولا بإلغاء، فهذه المصالح المرسلة. هؤلاء ما كان قبل ذلك من المفاسد صار عندهم من المصالح التي شهد الشرع بإبقائها، يقولون لنحارب الشرك، ويتوسلون لمحاربة الشرك للشرك. وهذا من أعجب الأمور التي لم تقع في تاريخ الأمة، يتوسلون إلى إقامة التوحيد بالشرك الغليظ، عطية دين، فيتخذون هذا الدين المبتدع من أجل إقامة دين الله رب العالمين الذي هو إخلاص العبادة لوجهه وحده، فاجعلون ذلك كذلك على هذا النحو، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البدع كلها ضلالات وزيغ، والشؤم لاحق للمبتدع حالا ومآلا. وأما شؤم البدع فمن وجوه كثيرة. الوجه الأول أن البدعة لا يقبل معها عمل، كبدعة القدرية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك، يعني القدرية، فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، رواه مسلم. فلا يقبل مع هذه البدعة عمل. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كذلك حديث الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر، فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل منه بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها حتى ولو كان عمله موافقا للسنة، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فهذا من شؤم البدعة، أن البدعة لا يقبل معها عمل. من شؤم البدعة أيضا أن صاحب البدعة ملعون على لسان صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر المدينة النبوية زادها الله تعالى شرفا، قال: ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وعد من الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن. ذكر الحافظ في الفتح كلاما لابن بطال أفاد عموم هذا الحديث، وعلل تخصيص المدينة بالذكر، فكأنه أي هذا الحديث من الخاص الذي يراد به العموم. دل الحديث على أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم. ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي، وموطن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. قد يأتيك الرجل من الخوارج وأنت على يقين أنه يبيت شرا للأمة فتؤويه، تقول لا يسع المروءة إلا أن أؤويه، وهذا لا يجوز، لأن من آوى محدثا فقد لعنه رسول الله واستنزل عليه لعنة الله جل وعلا، فلا بد من البيان ولا بد من التحذير. والموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام، قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والإيواء يجامع التوقير، وذلك لأن المشي إلى صاحب البدعة والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، والشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعام إلى ذلك التوقير، فاعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنته. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إياك أن توقر صاحب البدعة، فكثير من الناس يأخذ بالموازنات، يقول له قدم صدق وكان يفعل كذا وكذا، فيقال ولكن أثره على دين الله بما ابتدع من أعظم الأثر وأخطره، فيقول ولكن ينبغي علينا أن نعدل. نعم ينبغي علينا أن نعدل وأن نقول هو مبتدع، احذروه. والبدع من شؤمها أنها ترفع السنن التي تقابله، لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يستقبل إلا أحد الضدين، فإذا جاء أحدهما ارتفعت الآخر، وإذا ذهب أحدهما نزل الآخر، فإذا جاءت البدعة ذهبت السنة التي تقابلها. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. قال ابن سيرين ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة، وهذا كما قال القائل ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع، فإذا وجد إسراف في جانب فلا بد أن يوجد تقتير في جانب آخر، والإنسان إذا وضع طاقته في البدعة فلا بد أن تنحسر هذه الطاقة عند السنة. من وجوه شؤم البدعة أن الابتداع في الدين يفرق الأمة ويمزق وحدتها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين، وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. أول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج، لأنهم عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار، ثم يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل، كما صنع الجهمية والمعتزلة مع المأمون والمعتصم والواثق، ووقعت الأذية على أهل السنة بما هو معروف، ثم يليهم كل من ابتدع بدعة، فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة ويذموهم. وأيضا أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع، وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لكن الوزر فيها على من تسبب في الفرقة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين. هذه الشبهة موجودة عند أهل البدع، يعني عندما تتكلم في المبتدعة وتحذر منهم يقولون تفرقون الأمة، بل أنتم قد فرقتم الأمة وصيرتموها شيعة، فنقول خسئتم، بل أنتم الذين فرقتم الأمة بما أحدثتموه من اتباع غير سبيل المؤمنين. فإذا وقعت فرقة فالوزر في هذه الفرقة عليكم لا على أهل السنة، لأنهم هم البادئون، هم الذين نكبوا عن الصراط المستقيم، هم الذين حادوا عن الطريق القويم، فهؤلاء هم الذين يتحملون وزر الفرقة التي وقعت. أما الوقوف عند السنن فإنه يجمع الأمة على كلمة واحدة ويجعلها صفا متراصا وراء الحق الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن السنة واحدة. وأما البدع فلا تنتهي، البدع ولادة، الرجل يحدث البدعة فتلد له بدعة من غير تمام، ثم ما تلبث هذه المولودة إلا قليلا حتى تلد له بدعة. وكذلك لأن من عقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما عزى ذلك إلى ابن عباس ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره. البدع لا تنتهي، الحق واحد، الباطل ألوان وشكول، صراط الله واحد، سبل الشيطان كثيرة جدا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط خطا مستقيما، ثم جعل على جانبيه خطوطا قصيرة سبل، الحق واحد لا يتعدد. وأما الباطل فشكول وضروب وألوان، سبل الشيطان كثيرة وسبيل الله تبارك وتعالى واحد. صاحب البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. البدعة سبب لإماتة السنة التي تقابله، وعلى المبتدع إثم ذلك أيضا، عليه إثم قتل السنة وعدم رفعها وإقامتها، ثم عليه بعد ذلك آثام من تبعه على بدعته. فاحذر هذا، فإنه كبير جدا، لأن الإنسان يموت وما يزال يصله من آثام من تبعه ما لا يعلم مقداره إلا الله. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. صاحب البدعة لا يزداد من الله تعالى إلا بعدا. في الحديث المتفق على صحته في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فبين أولا اجتهادهم، ثم بين آخرا بعدهم من الله جل وعلا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مع اجتهادهم في العبادة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب إلى الأصحاب رضي الله عنه يقول: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وتلاوتكم مع تلاوتهم. مع هذا الاجتهاد في العبادة إلا أنهم لا يزدادون به من الله جل وعلا إلا بعدا. وصاحب البدعة لا يرد الحوض ولا يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي

إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقوله تعالى وكذلك نجزي المفترين عموم فيهم وفي من أشبههم، من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله حسب ما أخبر في كتابه في قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته، والواقع شاهد وقد دلنا على ذلك سلفنا الصالحون، فإنهم كانوا يقولون كما قال الحسن رحمه الله إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم الخيل لأذلوا من الذباب، والذلة نازلة عليه. كل مبتدع فهو ذليل، المبتدع كالذباب ليست له قيمة في الحقيقة، ولكن أهل السنة في الجملة لا يعلمون، وإذا علموا فإنهم لا يحققون، فهذا أصل أصيل. ولذلك تجد أهل السنة لا يرهبون أهل البدع ولا يخافونهم، لأن الله كتب عليهم الذلة دنيا وآخرة. وأما أهل السنة فهم الأولى بالعزة، وهم الأولى بذلك لاتباعهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يظهر الرأي المبتدع في عزة وجبرية وهم في أنفسهم أذلة. ألا ترى أحوال المبتدع في زمان التابعين وفيما بعد ذلك حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها من مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقيه. المبتدعة الذين أضلوا الناس عن الحق في هذا العصر وحرفوهم عن الصراط المستقيم، ولما جد الجد هربوا وولوا الأدبار مدبرين. هل يستطيع واحد منهم أن يمشي في شارع من شوارع عاصمة من عواصم المسلمين؟ المبتدعة الهاربون، هل يستطيع واحد منهم أن يسير في شوارع القاهرة؟ هل يستطيع واحد منهم أن يذهب إلى المطرية أو إلى عين شمس أو إلى بولاق؟ هل يستطيع واحد من هؤلاء المبتدعة أن يظهر في محفل عام؟ هؤلاء المبتدعة ضربت عليهم الذلة، كان الواحد منهم قبله يرفعه الناس بسيارته وكانوا يحسبون أنهم على السنة، والآن فليمشي واحد منهم في شوارع القاهرة والله المستعان. المبتدع بدعة اعتقاد يخاف عليه أن يكون كافرا، لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرق المبتدعة كالخوارج والقدرية وغيرهم، ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد حكم العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم، والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أو لا فكل عاقل يربأ بنفسه أن ينسب إلى خطة خسف كهذه، بحيث يقال له إن العلماء اختلفوا فيك هل الأبعد كافر أو ضال غير كافر، من يرضى لنفسه هذا المقال؟ أو يقال إن جماعة من العلماء قالوا بكفره جازمي. المبتدع يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن صاحب البدعة ارتكب إثما وهو عاصٍ لله حتما، ومن مات مصرا على المعصية يخاف عليه، لأن المبتدع مع كونه مصرا على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع، ويعتقد في الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره هو، فهو قد قبح ما حسنه الشارع. ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله. من شؤم البدعة اسوداد الوجه في الآخرة، لقول ربنا جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار كلاب النار كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قال أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، وكذلك رواه ابن ماجه بنحوه وصححه الألباني. وقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ثبتت البراءة من أهل البدع. قال ربنا جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. المبتدع تخشى عليه الفتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال أي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان خيرا لأحرم من الموضع الذي تقول، ولكنه أحرم من ذي الحليفة وهذا ميقات أهل المدينة، فعليك أن تحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إني سمعت الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تفسيرا للآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون عليها بنيانهم، فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقوله، فيؤخرون دلالة الكتاب ويؤخرون دلالة السنة ويقدمون نظرهم وآراءهم وعقولهم على الوحي المعصوم. ومن فعل ذلك ضل ضلالا مبينا وحاد عن الصراط المستقيم. هذا مع أن الابتداع يخرج الدين من طبيعته السمحة ويعقده ويعسره على أهله، لأن الله شرع الدين ميسرا وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فجاء الدين ميسرا للناس وميسرا. والذين يبتدعون فيه يخرجون بالدين عن طبيعته السمحة الميسرة الميسرة فيعنتون الناس ويشقون عليهم. وما ابتدعه الناس في العقائد والعبادات والمعاملات يرهق عباد الله ويكلفهم شططا ويرهقهم من أمرهم عسرا، وفي هذا من الجناية على الدين ما فيه. وهذا تجده في أمور الاعتقاد في البدعة الاعتقادية كما تجده في البدعة العملية سواء بسواء. الذين يقولون بالتأويل يعقدون الأمور، لأن الله تبارك وتعالى لما دل في القرآن في 7 مواضع على أنه استوى على العرش يتلقى العبد كلام ربه بقلب مفتوح وعقل واع ويثبت الاستواء لله تبارك وتعالى حقا على حقيقته كما يليق بذاته، ذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كاستواء المخلوقات لأن الصفات على قدر الذوات. فأنت تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. هذا مقرر في كل نفس سوية، كل عاقل يثبت هذا ويقره، بل إن الأطفال يعلمون، بل إن الحمقى يثبتون. الأحمق لا يجعل يد النملة كيد الفيل. إن عرفت رجلا أحمق فقل له يد النملة كيد الفيل وانظر ماذا سيصنع بك. حتى الحمقى يثبتون للذات صفة على قدر الذات، هذا مقرر في الفطرة الإنسانية اللغوية. فما أثبت الله لنفسه من الصفات في كتابه وعلى لسان رسوله إنما هو على قدر ذاته. فإذا سمعت قول ربك الرحمن على العرش استوى لم يدر بذهنك شيء، المؤول المعطل يقول هذا تشبيه لله بخلقه، فيشبه الله تبارك وتعالى أولا بمخلوقاته، يقول لا يمكن أن يكون الاستواء إلا من جسم على جسم، ولا بد أن يكون في العرش كله أو في بعضه، ولا بد أن يكون مع المماسة أو مع غير المماسة. ما هذا الكلام؟ وما الذي أتى به؟ هذا تعسير لدين رب العالمين وخروج به عن الاعتقاد المستقيم. أما أهل السنة فإنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه ويقولون ليس كمثله شيء. فهذا دين سهل، دين سمح، دين ميسر في أمور الاعتقاد وفي أمور العبادة وفي أمور المعاملات وكذلك في أمور الأخلاق والسلوك. فهذه الأمور التي مرت كلها من ألوان الشؤم والمعاني المذمومة والأوصاف المحذورة التي تكشف البدعة وتشمل أصحابها، وقد أجمع الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان على ذم البدع وتقبيحها والهروب منها وعمن اتسم بشيء منه ولم يقع منهم في ذلك توقف، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل، ومتعلق البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشرع واضطراحه، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشرع، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ولم يستثني بدعة واحدة، فدل هذا على عموم هذا الوصف وهو إثبات الضلالة لكل بدعة تكون. كل أقوى ألفاظ العموم ويصور كلي عام فيدخل تحتها جميع أفرادها، كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا عودة للعز المفقود والمجد المنشود إلا بالعودة إلى الدين وإلا بالرجوع إلى السنة، ولا يمكن أن يؤخذ الدين إلا مصفى فلا بد من تصفية الدين مما شابه ومما دخل عليه فقدر صفاءه. لا بد من تلقي الدين المصفى حتى يتربى عليه المسلم، فلا بد من التصفية والتربية. وقد دل على هذه الجملة حديث رسول الله الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله في مطالع السلسلة الصحيحة: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فالذل الواقع لا يرتفع إلا بالرجوع إلى الدين. قل لي بربك ما هو الدين المرجوع إليه وما هي كيفية الرجوع إليه. الدين المرجوع إليه هو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين المصفى في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملات وفي كل الأمور. فلا بد من تصفية الدين مما شابه ومما كدره، وهذا هو الدين المرجوع إليه. وأما كيفية الرجوع إليه فعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه التربية. فدل على هذه الجملة وقد صكها وصاغ العلامة الألبانية التصفية والتربية، دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين المرجوع إليه هو دين المصف، كيفية الرجوع إليه هي التربية على الدين المصف، فهذه تصفية وتربية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.